بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله جل وعلا نتدارس ونتذاكر في سورة سبحان، في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. وقلنا هذه السورة تحمل خصائص عديدة، ونحن نعلم من خصائصها القليل، وإلا فإن خصائصها لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه السورة من خصائصها ومن مميزاتها، وذلك من أسباب تسميتها بالإسراء، أنها سورة ينجي الله تبارك وتعالى بها المؤمنين، أو يعينهم ويدلهم على كيفية النجاة لما سيأتيهم من الفتن، ولما سيأتيهم من البلاءات، ولما سيأتيهم من الأهوال. فالإسراء اسم مرتبط بالتنجية، الإسراء اسم مرتبط بالتنجية. مما تكون التنجية؟ من كل ما يغضب الله عز وجل. كل ما يغضب الله تبارك وتعالى سترى أن الإسراء تنجيك منه، وتخلصك منه، وتمهد لك الطريق حتى تنجيك من الفتنة الكبرى. والفتنة الكبرى موجودة مسطورة مذكورة في السورة التي بعدها. فكان هذه السورة تمهد لك في موضوع الفتن حتى تعينك على أن تسلك سبيل المؤمنين في النجاة من الفتن، وفي عدم الوقوع في الزلات، وحتى لا تكون من الذين يستزلهم الشيطان في آخر الزمان، وحتى لا تكون من الذين يسقطون في البلاء ويعبدون الله على حرف، وحتى تكون من الراسخين من الثابتين، من الذين قام بهم دينهم في الأرض وأقاموا دينهم في الأرض وعبدوا الله تبارك وتعالى عبادة حقيقية لا عبادة صورية. فتمهد لك الطريق حتى تكون إنسانا مؤمنا راسخا واثقا بربه، موقنا بلقائه، موقنا بوعده سبحانه وتعالى. فإذا ما جاءت السورة التي بعدها جاءت لك بالفتنة الكبرى، وذكرت لك الفتنة الكبرى، فتكون مستعدا لفهمها. لا يفهم الإنسان كيف ينجيه الله عز وجل بسورة الكهف من الدجال إلا إذا فهم كيف تنجيه الإسراء في آخر الزمان، وكيف تكون الإسراء له طوق نجاة يتمسك به في آخر الزمان، حتى لا يستزل، وحتى لا يقع فيما يقع فيه أكثر الناس. فهي من التنجية، والتنجية كما قلنا تكون مما يغضب الله عز وجل، كما كان الإسراء في نبيين كريمين من أنبياء الله تبارك وتعالى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فقد ذكر الله الإسراء في نبيين قبل محمد عليه الصلاة والسلام، في من؟ في لوط ثم في موسى، في لوط ثم في موسى. فأمر الله تعالى لوطا أن يسري بأهله بقطع من الليل، وأمر نبيه موسى أن يسري بعباد الله عز وجل أيضا بقطع من الليل، فكان الإسراء تنجية لكليهما. لكن ما الفرق بين إسراء هذا وإسراء ذاك؟ إسراء موسى غير إسراء لوط، إسراء موسى غير إسراء لوط، كلاهما أسري به ليلا. ومرة ذكرنا أن الإسراء ليلا كان دلالته على أي شيء؟ على أن الله تبارك وتعالى يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور، فدلالة الإسراء بالليل أن تكون إخراجا من الظلمات إلى النور، أن تخرج من القرية الظالم أهلها ليلا لينجيك الله عز وجل من ظلماتها إلى نور يفتحه الله عز وجل ويهديك إليه. فما كانت دلالة إسراء لوط مثلا؟ إسراء لوط إنما كان إسراء لمن خالفوا جبلة الله عز وجل في خلقه، لمن حرف في الجبلة، لمن حرف في الجسد، حرف في البدن، حرف فيما خلقه الله تعالى عليه. خلق الله تعالى بدن الإنسان يقبل على أشياء وينفر من أشياء، وهذه جبلته، يعني فطرة بشرية جسدية وليست فطرة قلبية، فطرة جسدية، يعني فطرة متعلقة بالجبلة، متعلقة بالشحم واللحم. هذه الفطرة الجبلية تقضي في عباد الله في بني آدم أن يشتهي الرجل المرأة وأن تشتهي المرأة الرجل، فإذا ما حصل خلاف ذلك هذا صار خلاف الجبلة، هذا صار عكس الجبلة. فلما عكسوا جبلتهم وقلبوا شهوتهم قلبهم الله عز وجل فجعل عاليهم سافلهم، وأسري بلوط تنجية من هذا الانحراف الذي حصل، وأسري بلوط وبأهله وبمن آمن معه إلا امرأته تنجية من هذه الجبلة المنحرفة التي كانت عند قومه. إسراء موسى كان إسراء وتنجية من انحراف من نوع آخر، الانحراف الذي كان في قوم موسى، يعني في قوم في فرعون وآله، إنما كان في انحراف القلب، في انحراف الفطرة البشرية على أنه لا إله إلا الله. هذه فطرة ينشأ الإنسان معها وتنشأ معه وتكون موجودة مبثوثة في قلبه منذ اللحظة الأولى التي يوجد فيها وينزل فيها من بطن أمه، وهذه لا يكتسب إلا معانيها، أما وجودها موجودة، هي موجودة. فهذه الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، هذه الفطرة جاء فرعون حتى يغيرها ويحرفها عن الحقيقة التي هي فيها، فقال مرة: أنا ربكم الأعلى، وقال مرة: ما علمت لكم من إله غيري. فلما كان يريد أن يحرف فطرة الله في الناس أنجى الله عز وجل من يديه موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل. فجاء الإسراء الأكبر الأعظم، وهو إسراء محمد عليه الصلاة والسلام، والذي بيّن الله تعالى بعضا منه في أول السور، فبيّن أن الله عز وجل أسرى بعبده ليلا فذكر كلمة الليل حتى يبين أن الإسراء إنما يكون عند الله تعالى في سننه ليلا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأنت مجرد ما تشعر وتعلم أن الإسراء في الأنبياء كان تنجية، تشعر أن هذا الإسراء هو تنجية أيضا. فكلما أردت أن تفهم كيف ينجي الله تعالى المؤمنين اسمع إلى الإسراء، كيف ينجي الله تعالى المؤمنين. فبين سنة الله عز وجل في أمة سبقتنا، وأن الأمة هذه سنة الله فيها ستتكرر في أمتنا، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بين أن السبيل إلى أن لا نقع فيما وقعوا فيه أن نهتدي بكتاب الله عز وجل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وبين لك أسباب الهداية، ثم بين لك أن الله عز وجل لا بد أن يعذب القرى إذا ما ائتمروا بأمره وانتهوا عن نهيه. ثم بين الأوامر التي لا بد للقرى أن تأتمر بها، ولا بد للقرى أن تنتهي عنها حتى تنصاع إلى أمر ربها وتخضع له وتخشع له وأن تأتمر بما أمر سبحانه وتعالى حتى تتنجى أو تنجى من عذابه، أي من عذاب الدنيا، حتى تنجى من الدمار، حتى تنجى من الإهلاك. فبين الله عز وجل ما ينبغي على القرى أن يكون ديدنها وأن تكون صفاتها حتى تنجو من عذاب الله عز وجل في الدنيا. ثم قلنا بعد ذلك هذه الأوامر والنواهي هذه على صعيد أمة، هذه على صعيد أمة، والفرد في العادة لا يستطيع للأمة حولا ولا قوة، بمعنى أنك لا تملك للأمة نفعا ولا ضرا، أنت تملك أن تقول افعلوا لا تفعلوا، أما أن تكون قائما عليهم لا تستطيع، فإنك أضعف منهم بالتأكيد. فإذا ما وصلت إلى حال ترى فيه أن القرى قد استحقت عذاب الله تعالى في الدنيا، فاعلم أن الله لابد أن يجد لك مخرجا، لابد أن يكون لك تنجية، لأنها إسراء، فلابد أن يكون فيها طريق تنجو به من عذاب الله للقرى. إذا ما حل عذاب الله أو إذا ما استحق عذاب الله على هذه القرى، بما أنك ما استطعت أن تغير فيهم، انتشرت فيهم الفحشاء وانتشر فيهم البغي وانتشر فيهم الظلم، وأمر مترفوها وأمر مترفوها ففسقوا فيها وحق عليها القول، فبين ليلة وضحاها قد ترى هذه القرية قد دمرت أو أهلكت، وليس لك طريق تخرج إلى قرية أخرى، وليس لك أن تهاجر إلى قرية أخرى، طرقات سدت كما يقال. هذه الحالة حالة المؤمن الغريب، كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا في زمن نزول سورة الإسراء، كان الإسلام غريبا، قال وسيعود غريبا كما بدأ، فبدايته غربة ونهايته غربة. متى تكون البداية والنهاية غربة؟ لما ترى أن عذاب الله قد استحق على القرى ولا تجد لك مخرجا، غربة، أنت في طريق والناس كلهم في طريق، أنت في واد والناس كلهم في واد، أنت تتكلم في شيء والناس لا يعنيهم ما تتكلم فيه، هذه غربة. ترى أنك تمشي في سكة والناس لا ينتبهون لها ولا يأبهون لها ولا يعتنون بها ولا تعنيهم هذه السكة، هذه غربة. في زمن الغربة ينبغي أن يكون بين يديك طوق نجاة تتمسك به، حتى إذا ما اشتدت الغربة، حتى إذا ما اشتد العذاب، حتى إذا ما حصل الذي حصل وأتى عذاب الله تعالى على هذه القرى، أن تكون مأمونا، أن تكون في مأمن من عذاب الله عز وجل، في حصن حصين من الله سبحانه وتعالى. هنا جاء التنبيه على أكبر فاحشة فيما إذا ما انتشرت، وأكبر معصية وأكبر كبيرة فيما إذا ما انتشرت فإنها تتوالى بعدها الفواحش كلها، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى شركا كان موجودا عند قريش، وقلنا هذا الشرك ليست بدايته قريش، ولا بدايته النصارى، ولا بدايته اليهود، ولا بدايته كل كفار الدنيا، كلهم كان عندهم مثل هذا، وهو اتخاذ الولد لله تبارك وتعالى، نسبة الولد لله عز وجل. فبين هذا الأمر، ثم جاء إلى الأمر الذي ينجيك من هذا ومما يتبعه من المعاصي والآثام، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. تكلمنا عليها كيف يكون ابتغاؤهم إلى ذي العرش سبيلا، إما أن يكون ابتغاؤهم إلى ذي العرش بمعنى أنهم يريدون أن يتسلطوا على ملكه فيما إذا كانوا مشاركين له، إذا كان معه آلهة قلنا لا يخلو من أمرين، إما أن تكون الآلهة التي معه تشاركه في الملك أو لها نصيب من الملك، أو أن تكون تحته في الملك، صح؟ هذه الآلهة إما لها شريك، إما هي مشاركة لرب العزة سبحانه وتعالى، وإما أنها تحت ملكه. قريش كانت تقول إنها تحت ملكه، فكانت تقول فيما تدعو فيه وفيما تلبي فيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، تلبيتها كانت كذلك، فكانوا يعتقدون أن الله تعالى عنده شركاء لكنهم تحت ملكه، وإما أن يكون الشركاء هؤلاء مشاركين له، يعني أنداد لله عز وجل. فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فإن كانوا مشاركين لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لا طغوا عليه ولا بغوا عليه ولا أخذوا ملكهم ونصيبهم يتصرفون فيه، ولذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فلو كان في آلهة عندها نصيب من الملك لأخذوا نصيبهم من الملك وتصرفوا فيه، ولو كان هؤلاء الشركاء تحته في الملك قال لابتغوا أيضا إلى ذي العرش سبيلا. كيف؟ بأن يرضوه ابتغوا إليه الوسيلة حتى يرضوه، يعني ذهبوا حتى يرضوا ربهم الذي يملكهم سبحانه وتعالى. فلا هذا حصل ولا هذا حصل. فإن كان معه آلهة يشاركونه في الملك فأين هذه المشاركة التي تدعونها؟ ما نرى مشاركة. قلنا ما رأينا إلها آخر ادعى أنه خلق السماوات والأرض، ما رأينا إلها آخر قال إني أحيي الموتى، ما رأينا. ما في. وكما قلنا لو أن عندنا سلعة أو شيئا قلنا لمن هذا، فما قال إلا واحد في البشرية هذا لي. قلنا لمن هذا الكتاب ورفعناه بين البشرية كلها، قلنا لمن هذا الكتاب فرأت الكتاب البشرية كلها وما قال منهم إلا واحد قال هذا الكتاب لي. فلمن الكتاب؟ له. لو كان لغيره لقام غيره وقال لا ما لك لي. طيب ما سمعنا ولا رأينا ولا عرفنا أن أحدا قال إني خلقت السماوات والأرض وما بينهما وإني أحيي وأميت إلا الله. إذا من الذي فعل كل هذا؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كانوا آلهة تحت ملكه يبتغون إليه الوسيلة ويبتغون إليه السبيل، إذا ما نفع أن نتخذهم وسائط والله عز وجل فوقهم؟ إذا لا هكذا لهم حجة ولا هكذا، فضحضت حجتهم من الجهتين. ثم قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. اللافت في الآية أنه بدأ بتسبيح نفسه سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا مرتي قبل هذا. علوا كبيرا أين مرت؟ في أول السورة، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هنا ما قال سبحانه وتعالى، الأصل في سياق العربية أنه لم يقول تعالى تعاليا، تكبر تكبرا، سلم تسليما، أما تعالى علوا هذه ما تقال في العربية بهذا السياق، تعالى تعاليا، تعالى تعاليا. فهو لا يريد أن يبين طريقة أو هيئة تعالي الله عز وجل على مخلوقاته، وإنما يريد أن ينسب العلو له، وأن العلو لله سبحانه وتعالى، العلو بكل مميزاته وبكل صفاته وبكل طرقه وبكل مجالاته وبكل سماته لله عز وجل. فبين أن العلو له. فإنما رأيت علوا في الأرض اعلم أن العلو إنما يكون لله، هو الذي يعلي من يشاء وهو الذي يخفض من يشاء، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا يوجد أحد في الدنيا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، علوا ولا انخفاضا، ملكا ولا غير ملك، عزا ولا ذلا إلا الله. فذكرها حتى تبقى على اتصال بهذا المعنى، أن العلو إنما يكون لله العلي الكبير سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ليه؟ هو سبح نفسه، لكنه علل هذا التسبيح ليبين لك ما هو معنى التسبيح، ليبين لك ما هو معنى التسبيح. قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لو جئنا نعد المواضع التي شرع الله تعالى فيها التسبيح، والتي شرع فيها نبينا صلى الله عليه وسلم التسبيح، لوجدنا أنه ما من مكان يذكر فيه الله سبحانه وتعالى إلا ويسبح فيه. أي مكان يشرع فيه ذكر الله يشرع فيه التسبيح، أي مكان، إلا وتجد أن الله عز وجل قد شرع تسبيحه في كل مكان. لما؟ أن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فأينما وجدت، لو وجدت في ماء ذرات الماء تسبح بحمد الله، لو وجدت في هواء ذرات الهواء تسبح بحمد الله، لو وجدت في أرض، في سماء، بين شجر، بين في حجر، لو وجدت في أي مكان، حتى لو كنت في بطن أمك ذرات بطن أمك تسبح بحمد الله. ما من شيء إلا يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى، ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله عز وجل. فرعون لما كان يقول أنا ربكم الأعلى، ذرات لسان فرعون كانت تقول سبحان ربي الأعلى. ما من شيء إلا ويسبح بحمد الله عز وجل. طيب، ما مناسبة ذكر التسبيح هنا؟ ولماذا جاء ذكر التسبيح هنا؟ وما هو التسبيح أصلا؟ ما معنى التسبيح؟ أولا لا بد من بيان أمر، أن التسبيح منجات، أن التسبيح منجات. لتعلم كيف يكون التسبيح منجاتا ينبغي أن تعلم معنى التسبيح. لماذا ينجيك الله عز وجل بالتسبيح؟ لما ينجيك بالتسبيح؟ ما هو سبب تنجيتك بالتسبيح؟ لتعلم هذا اعلم ما هو التسبيح. أولا، إن جاء الله عز وجل بالتسبيح جاء في كتاب الله عز وجل، لما ذكر قصة نبي الله يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال بعد أن ذكر، قال ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك ننجي، وفي قراءة ننجي المؤمنين. طيب، كذلك يعني بهذه الطريقة، بهذه الطريقة ننجي المؤمنين. أي طريقة؟ طريقة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مر يوما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على عثمان بن عفان في خلافة عمر بن الخطاب، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، سلم سعد على عثمان فلم يرد عليه السلام، فاغتم، فذهب إلى عمر فقال يا عمر أحدث في الإسلام شيء؟ فيش تغير في الموضوع؟ قال ما القصة؟ قال سلمت على عثمان فلم يرد عليه السلام. قال أوذاك؟ قال نعم. قال فأرسل إلى عثمان، قال سلم عليك سعد فلم ترد عليه السلام؟ قال لا والله ما فعلت. فقال سعد بلى فعلت. قال والله ما فعل. قال فحلفت وحلف، كلاهما حلف، سعد حلف أنه سلم عليه فلم يرد، وعثمان حلف أنه ما سلم عليه، حلف أنه ما سلم عليه. ثم تذكر عثمان، قال إي والله، لعلي، كأنه تذكر أمرا، إي والله، فإني كلما ذكرت حديثا حدثناه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكمله قال اغتممت لذلك، يعني شعرت بالغم، شعرت بالكرب، فلعلي كنت في تلك الحال لما كنت سلم عليه، بمعنى أنه كان يعتذر، لعلي كنت في تلك الحال لما سلمت علي فما رددت عليك لأني ما انتبهت أنك سلمت. قال أنا أنبئك به. الجميل في القصة أنه سعد كيف عرف أي حديث يقصد؟ إذن هو حديث كان يهم الجميع أن يكمله النبي عليه الصلاة والسلام. قال كنا مرة جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أول دعوة، فدخل أعرابي فشغله حتى نسي الكلام، ترك الحديث، ثم قام الأعرابي وقام وراءه النبي صلى الله عليه وسلم وترك المجلس. فقال سعد فلحقت به. قال فسمع طرق أقدامي خلفه، فوالله لو ما خشيت أن يدخل المنزل لا يعني لما لحقت، يعني خشيت أن يدخل المنزل وراح حديث، يعني كأنه خلاص حتى ما يرفع. فذهب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قرع أقدامه سعد. قال: من؟ أبو إسحاق. قال: نعم يا رسول الله. قال: ما؟ قال: حديث كنت تكلمنا فقلت أول دعوة ثم دخل الأعرابي فسكت، فقام الأعرابي فشغلك فقمت. قال: نعم، أول دعوة دعوة أخي ذي النون في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله ما دعا بها عبد ربه قط شيئا إلا استجاب له. طيب، أين السر في الحديث؟ لما إذا ما كنت داعيا بهذا الحديث أو بهذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ قال: مما يؤثر عن يونس أنه لما نزل في بطن الحوت، ونزل الحوت فيه إلى قعر البحر، طبعا كان هناك في ظلمات كما عبر الله عز وجل، كان في ظلمات ثلاث: في ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة الحوت، ثلاث ظلمات. قال: فسمع في قعر الأرض تسبيح الأرض، سمع في قعر البحر تسبيح الأرض، فهناك عرف أنه لا منجاة لأحد إلا أن يسبح ربه، لا ينجو أحد إلا إذا سبح ربه، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله عز وجل. طب قال: هذه وكذلك ننجي المؤمنين، يعني بهذه الطريقة، هذه سنة في الإنجاء، من أراد أن ينجو فعليه بدعوة ذي النون، من أراد أن ينجو فعليه بدعوة ذي النون، يعني كأنها صارت قانونا، صارت قاعدة لا تتغير، من أراد أن ينجو فهذه الدعوة منجاة له. ما سرها؟ نعود، ما هو التسبيح؟ التسبيح فيما ينتج عنه أنك تنزه ربك تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به، تنزه الله عز وجل، لذلك قيل التسبيح التنزيه، لكن افتح في المعاجم لا تجد أنه تسبيح تنزيه، لكن فيما ينتج عن التسبيح، فيما ينتج عن التسبيح أنك تنزه ربك عن كل النقائص والمعايب وعن كل ما لا يليق به. فما الذي أدى إلى أن صار التسبيح تنزيها؟ لنعلم هذا ينبغي أن نعلم أن التسبيح قائم على ركنين، التسبيح قائم على ركنين، كالطير لا يطير إلا بجناحين، تسبيح بحمد الله وتسبيح بتعظيم الله، تسبيح بحمد الله وتسبيح بتعظيم الله. ما هو التسبيح بحمد الله؟ التسبيح بحمد الله يعني أن تسبح ربك أن له كل شيء، أن له كل شيء. لما تقول لله كل شيء، ما معنى كل شيء؟ ما من شيء يخرج عن ملك الله عز وجل، وكل ما يمكن أن يوصف بوصف حسن فالله أولى به، كل وصف حسن الله أولى به، فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. إذن الحمد لله أنه ما من شيء إلا ويدخل تحت ملك الله عز وجل، وتحت حكم الله عز وجل، وتحت خلق الله عز وجل، هذا الحمد. فبالتالي كل المحاسن يوصف بها الله سبحانه وتعالى، كل المحاسن يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى. طيب، تسبيح بتعظيم الله، الأولى له الملك، له الخلق، الثانية له الأمر، لذلك قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق حمد الله، والأمر تعظيم الله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركني التسبيح ذكرهما في كلمتين، قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ركن التسبيح: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا سبحت الله بحمده، يعني إذا ما جعلت الله تبارك وتعالى تحت ملكه كل شيء، وتحت حكمه كل شيء، وتحت خلقه كل شيء، وما من صفة حسنة إلا والله أولى بها، أنت سبحت الله بحمده. ونزهت الله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى بذاته وبأسمائه وبصفاته. لما تأتي إلى التعظيم تسبح بتعظيم الله، ما معنى ذلك؟ يعني أنك تأتي إلى صفات الخالق سبحانه وتعالى فتصفه أنه المدبر، له الملك وله التدبير، له الخلق وله الأمر، ففضلا عن أنه ملك كل شيء لكنه يحكم بما يريد سبحانه وتعالى، يقدم ما يريد ويؤخر ما يريد، يعز من يريد ويذل من يريد، يؤتي ملكه من يشاء وينزع ملكه ممن يشاء. هذا صفات العظيم، صفات الكبير. فتقول في سبحان الله، تقول الحمد لله ركن لها، والله أكبر ركن لها. فصار عندك سبحان الله لها ركن أول يتم بها وهو الحمد لله، وسبحان الله لها ركن ثاني يتم بها وهي الله أكبر. فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إذا ما فهمت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، فتمت الكلمات الحسان كلها. ما الفرق بين العظمة والتكبير؟ لما تقول، ما تقول الله في الصلاة مثلا، تقول الله أكبر، تقول الله أكبر، حتى لا يجوز أن تقول الله كبير، قل الله أكبر، تنسب لله عز وجل التكبير بصفة التفضيل، بأفعل التفضيل، الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، ما من شيء إلا والله أكبر منه. ما الفرق بين التكبير والتعظيم؟ ما الفرق بين التكبير والتعظيم؟ التكبير أوسع من التعظيم. قد يكون الإنسان، ولله المثل الأعلى، قد يكون الإنسان عظيما في قومه، عظيما في قومه، لكنه لا يقضي بما يريد. هو عظيم، له شأن وله مكانة، لكنه لا يقضي بما يريد. قد يكون عظيما لكنه لا يحكم، قد يكون عظيما لكنه لا يقضي، يكون إلى آخره. فقد يكون، تكون العظمة دون الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرب جل وعلا أنه قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. أيهما أوسع، الرداء والإزار؟ الرداء. فالكبرياء هو من الكبر أوسع من العظمة. لذلك يشرع لنا أن نكبر الله تبارك وتعالى في صلاتنا وفي طلوعنا. طبعا لما تطلع إلى تصعد في مرتفع، ماذا تقول؟ تقول الله أكبر. في الأذان لا تؤذن تقول الحمد لله أو سبحان الله، ماذا تقول؟ الله أكبر. تقول الله أكبر حين الارتفاع، وتقول الله أكبر حينما تؤذن. الأصل أن يكون الأذان من إيش؟ من مكان مشرف، أن يكون من مكان مشرف، حتى تعلي هذه الكلمة دلالة على أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، وتكبر في تكبيرات الصلاة حتى تعلن أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، ثم تسبح فيما يشرع لك التسبيح فيه في ركوعك وفي سجودك وفيما إلى ذلك من الأركان. فالخلاصة أن التسبيح إذا ما تمت أركانه فإنه يتم لك أركان معرفة لا إله إلا الله. قال الله عز وجل في آخر سورة الإسراء، قال: وقل الحمد لله. هي سورة الإسراء هي التي تبين لك حقيقة الإسراء، حقيقة السبحان، حقيقة التسبيح. كما قلنا سبحان ومعناها انفعلان، الممتلئة تسبيحا. قال في آخرها ليبين هذين الركنين، قال: وقل الحمد لله. أول ركن الحمد لله، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أي تتبع الحمد لله. ليه؟ لأنه قلنا الملك كله لله، تنزل تحت إيش؟ تحت الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لأنه الحمد لله لا يتخذ الله عز وجل ولدا، ولأنه الحمد لله ليس له شريك في الملك، كل شيء تحت ملك الله، هذه الحمد لله. ولم يكن له ولي من الذل، فبالتالي كبره تكبيرا. فأعطاك الركنين، ركن الحمد وركن التكبير. طبعا لما بدأ بعد ذلك بالكهف بدأ بركن واحد، ماذا قال؟ الحمد لله، بين لك الركن الأول الذي يتبعه سبحان الله والحمد لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله من معانيها الإسراء والكهف، الإسراء والكهف، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم يأتيك الله أكبر بعد ذلك فيما سيأتي من السور. طيب، نعود إلى التسبيح. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما قال ولكن لا تسمعون تسبيحهم؟ لما؟ لأنكم قد تسمعون تسبيحهم لكنكم لا تعلمون أن هذا تسبيح. ثبت أن نقيق الضفادع من التسبيح، خرير الماء من التسبيح، حفيف الشجر من التسبيح، ثبت كل هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فكثير من الأمور التي نسمعها ولا نعرف معانيها هي في الأصل تسبيح لله عز وجل، هي تسبيح لله تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أيضا الختم بهذين الاسمين لما ذكر التسبيح، مع أنه ما ذكر شيئا يتعلق بالعذاب. أصل لما ينتهي ب يعني ينتهي بذكر الحلم وبذكر المغفرة أن يكون قبله مثلا شيء متعلق بغفران ذنب أو بغفران كبيرة أو بشيء من هذا، فذكر التسبيح وذكر أن المخلوقات كلها تسبح بحمد الله عز وجل، ثم وصل إلى ذكر نفسه عز وجل فقال إنه كان حليما غفورا. هذه الكلمات من حق ما يتدبر بها المؤمن، لئن لم يتدبر هذه الكلمات، كلمات الله وبالأخص أسماء الله عز وجل، لا خير في تدبره في أي شيء آخر، لا خير في تدبره في أي شيء آخر. هذه الكلمات من اعتنى في تدبرها ومن اعتنى في مواضعها وفي أماكن تواجدها، لما قال الرحيم هنا ولما قال الغفور هنا ولما قال الكريم هنا ولما قال الكبير هنا ولما قال، كلمات الله تعالى، أسماء الله تعالى من أجلها نزل القرآن، من أجلها نزل القرآن. خلاصة علم القرآن كله في أسماء الله عز وجل، كله من أوله إلى آخره معرفتك بأسماء الله. لما ذكر الأسماء ها هنا وكيف ذكرها وكيف رتبها سبحانه وتعالى، ومتى يقول العزيز مع الحكيم ومتى يقول العزيز مع الرحيم، هذه خلاصة علم القرآن، خلاصة تدبرك لآيات القرآن هي في هذه الأسماء. لا خير فيما لو تدبرت كل كتب الدنيا إن تركت هذه الأسماء ولم تعتني بها. من أجلها نزل القرآن كله، من أجلها عرف الله تعالى الخلق به، بها عرف الله تعالى الخلق به تبارك وتعالى. فإيانا سبحان الله، هي مسألة واضحة يعني عند الناس مشاهدة أن أقل ما يتدبر فيه الناس أسماء الله، أقل ما يتدبر فيه الناس، أقل ما يعتني به الناس أسماء الله عز وجل. لما؟ غفور رحيم، غفور حليم، غني حميد، علي كبير، هي ختمة آية والسلام، ختمة آية والسلام. علم الآية كله فيما ختمت به من الأسماء، وعلم القرآن كله فيما جعل الله تعالى فيه من الأسماء. طيب، فلما قال إنه كان حليما غفورا، أول شيء من هو الحليم؟ الحليم هو الذي يؤخر العقوبة ولا يعاجل بها، أنت مستحق لها وإلا لما حلم عليك. حلم عليك معناك أنك أنت إيش؟ عامل عملة، أنت عامل عملة، أنت عامل شيء تستحق عليه إيش؟ العقوبة، تستحق عليه العقوبة، تستحق أن يعني تعاقب، تستحق أن تعذب. الذي يحلم هو الذي يؤخر عنك العقوبة ويمهلك، يتركك، يصبر عليك، مرة، 2، 3، 4، 10، وربنا تبارك وتعالى يعني يمهل الظالم، فكيف بالذي يعني يكون في حقه يعني يكون عنده ما عنده من الحسنات لكنه يرتكب في جنب ربه عز وجل من الزلات؟ فهذا يرأف به الله عز وجل ولا يعاجله بالعقوبة، لا يعاجله بالعقوبة، حتى أن الله عز وجل يؤخر عليه كتابة الحسنات، كتابة السيئات، يؤخر عليه كتابة السيئات. يقول ملك السيئات لصاحبه، أو يقول ملك الحسنات لملك السيئات: لا تكتب لعله يتوب، لا تكتب لعله يتوب، اتركه، ارتكب سيئة لعله يتوب، اتركه، أمهله، لا تكتب عليه الآن، مع أنه ارتكب سيئة، فلا يكتب عليه مباشرة، اتركه لعله يتوب، فإن تاب انسى، مشيها. فهذا هو الحليم سبحانه وتعالى، لا يعاجل عبده بعقوبة يستحقها. أول ما ذكر الله عز وجل من صفات بني آدم التي بها كما يقال يتردى، وبها يؤاخذ، وبها يعاقب، وبها يعني يكون ملاما على كل شيء يصيبه في دنياه، ماذا قال؟ وكان الإنسان عجولا. تعلم، تعلم أن تكون حليما، تعلم كيف تكون حليما، تعلم كيف لا تعاجل، تعلم كيف تصبر، تعلم كيف تتمهل. استعجالك لن يؤدي إلى نتيجة، استعجالك لن يبكر في طلوع الفجر، استعجالك وسأمك من الليل لا يذهبه ولا ينهيه ولا ينهي ساعاته. فما تستعجل، كن حليما، إنه كان حليما وغفورا. فضلا عن أنه يمهلك ويؤخر لك عقوبة في الدنيا أنت تستحقها، في آخر المطاف ما بيعاقبك كمان، آخر شيء يغفر لك الذنب الذي كنت قد فرطت فيه. فهو حليم غفور سبحانه وتعالى. يعني إمهالك، إمهاله لك بالعقوبة حتى لا يعاقبك لا ينتج عنه أن تتضاعف العقوبة. مثلا اليوم بعض الناس إذا ما ترك إنسانا يؤذيه، أو ضرب صفحا، أو أنه يعني أعرض عن إنسان يؤذيه بالكلام مثلا، يتكلم عليه مرة، 2، 3، 4، خلاص بلاش وكذا، آخر شيء بقول له بدي طلع فيك القديم وجديد. ليه؟ ما كان صبورا، يعني ما كان صبره، ما كان حلما، وإنما كان إعراضا لغاية في نفسه. فلما نفذ صبره ماذا فعل؟ طلع كل شيء القديم وجديد كله من لا، حليما حتى إذا ما وصل الحال إلى أن حان وقت الحساب غفر، ترك الأمر من أوله إلى آخره، وما عاقبه ولا عذبه ولا ولا ولا ولا, ولا. إنه كان حليما غفورا. هذا لمن؟ للتسبيح. هذا لصاحب التسبيح، هذا لصاحب التسبيح. يعني إنه كان حليما غفورا لهؤلاء، لهذه الثلة من الناس أصحاب التسبيح. إنه كان حليما غفورا، يعني يمهلك حيث لا يعاقبك في الدنيا على ذنب ارتكبته، ثم إذا ما حان وقت الحساب غفر لك. فلا عقوبة في الدنيا ولا عذاب يوم القيامة. هذه نجاة من وين؟ من أي شيء؟ النجاة من أي شيء؟ نجاة من القرى إذا ما حل عليها العذاب. هذه طوق النجاة، ها هو أمامك. إذن حليما غفورا، أنت كنت في قرية أهلها لابد معذبون، لابد معاقبون، لابد أن يدمرهم الله تعالى، استحقوا العذاب، حق عليها القول، حق عليها القول، ما أتمروا بأوامر الله وما انتهوا عن نواهي الله. أنت ماذا عليك أن تفعل؟ تبحث عن ما ينجيك. فتأتي فتجد أن الله عز وجل قال لك سبح وأنا حليم غفور، سبح وأنا حليم غفور، سبح. لما كان التسبيح، نرجع لنفس المسألة، لما كان التسبيح منجاة؟ وهنا المفتاح، مفتاح أن بالتسبيح تكون نجاتك. لما؟ لما كله تنزيه لله عز وجل، كله إثبات للملك وإثبات للقدرة وإثبات للوحدانية وإثبات للتصرف وللتدبير وللخلق والأمر، إثبات لكل شيء. فلما كان التسبيح، لما كان التسبيح بركنيه، قلنا في ركنان، ركن تسبيح بحمد الله وتسبيح بتعظيم الله، كما فعل يونس لما سبح ربه سبحانه وتعالى نجاه الله عز وجل وقال وكذلك ننجي المؤمنين. إذن لابد أن يكون هناك رابط ما بين التسبيح وما بين النجاة. نحن الآن تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن التسبيح نجاة، لكن أين مفتاح النجاة في التسبيح؟ يعني بمعنى آخر السؤال، لما كان المسبح ناجيا؟ لما كان المسبح ناجيا؟ لما ينجو المسبح؟ بأي شيء فعله حتى ينجو؟ مجرد أنه سبح ربه، مجرد أنه أثبت ما ينبغي إثباته له ونفى ما ينبغي نفيه عنه، هذا هو كل شيء في المسألة؟ لا شك. طيب تفصل فيها الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.